ذكرنا له أن أعلام الإسلام فإن الإسلام احتل بالنصوص النبوية ومنهم الإمام البخاري رحمه الله رحمه الله يعني دون في هذا الكتاب بدء الوحي وبعده كتاب الإيمان وبعده كتاب العلم كتاب الإيمان لماذا ألفه وجمع فيه النصوص ردا على المرجئة ردا على المرجئة كتاب الإيمان ألفه الإمام البخاري وبين أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وذكر النصوص القرآنية والنصوص النبوية لإثبات هذا التعريف إن الإيمان قول وفعل سموه يزيد وينقص وسرد الآيات والأحاديث التي تبين حقيقة الإيمان وأنه يزيد وينقص فهذا تعريف أهل السنة والذي حشدوا له النصوص وأقوال العلماء حشدوا له النصوص وأقوال العلماء رادين على الخوارج والمعتزلة والمرجئة الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ثم سرد حوالي 57 نصا للرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب الإيمان غير آيات وغير أقوال العلماء وغير أقوال العلماء رضي الله عنه أهمية هذه المسألة وألف كتاب الاتباع ردا على أهل الآهواء والنقشة الفاسدة في هذا الكتاب العظيم الجامع الصحيح ألفه لتعمل به الأمة وتدين بما فيه لا بركة من بركة فماذا ذلك يعني أهل الأهواء وألف كتاب التوحيد ليرد بذلك بما أورده فيه من القرآن والسنة يقدم على المعطلة الجهمية رضي الله عنه وهو ليس بجهة التأليف وكتاب حديث وكتاب فقه وكتاب عقيدة والأهمية هذه العقيدة ترى حتى الذين لم يخصصوا دواوين العقيدة والمنهج يلمون بالعقيدة والمنهج فأبو داود ألف في كتابه السنن في آخره كتاب السنة أي العقيدة والمنهج ورب فيه على الطوائف الدارة وعلى رأسهم المرجئة والجهمية المعطلة وابن ماجه رحمه الله في كتابه المعروف من السنن ابن ماجه افتتحه بكتاب الاتباع تنبيها على منهج الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام ومنهج صحابته الكرام وردا على اهل الاهواء والضلال على اهل الاراء والاقيسه الفاسده وعلى اهل العقائد الضاله المنحرفه من الجميع وغيرها وهم يؤلفون المؤلفات لا لأن يرى الحديث بل بيانا لفقه الحديث وعقيدة الأمة ومنهجها عقيدة الرسول ومنهجه عليه الصلاة والسلام أهل الحديث أعلم الناس بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما يشهد لهم العلماء الأفذاذ كابن تيمية ما تجد يذهب بفائدة ويرى أن الحق معها يدور معها أينما دار إلا أهل الحديث وعلى رأسه المالك والشافعي وأحمد بن حنبل والسفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن النهدي وعيد المديني البخاري ومسلم أبو داوود الترمذي النسائي المالية وغيرهم من ألوف الألوف من أئمة الحديث الأعلام الكبار الذين كانوا رافعين راية السنة ورافعين راية العقيدة ولقد قال الذهبي رحمه الله حينما رد على الحافظ المحاسبي حينما سئل أبو زرعة عن كتب الحافظ المحاسبي قال هذه كتب بدع وضلالات هل ألف سفيان والأوزاعي والثوري في الخواطر والنسائي وما شاكل ذلك

ولا استخدمه السلف في قضايا الإيمان خاصة. وناس يهجون جزء أمل لكن موضع النزاع إدخال في قضايا الإيمان واعتبار المؤمن في تأليف الإيمان هذا جلس على السلف لا يقوله إلا كاذب. بارك الله فيك. وقد قاله بعض المسلمين افتراء على السلف وطعنا في أهل السنة المتمسكين بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم تقول بالطريقة تلقوه هذه طنطنة فاضية ما فيها خير عليكم بما كان عليه السلف. بارك الله فيك. قالوا شك كما شرطها اتركوا هذه الألفاظ اتركوا هذه الأشياء هؤلاء يريدون سفك الدماء لما تمسكوا ليس أمل شفخ مال قرار سفك الدماء واستحلال الأموال. وأنا والله ما كنت أدري ابن عثيمين يقول قرار الأبواب فوافق ما عندي. قال واحد العمل خالد العنبري أنا أول من حارب الشرك كما شفخ درءا للجدل. قال خالد العنبري في كتابه شرك كما شفتها قلت له احذف هذا الكلام عليك بما قرره السلف الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. قال حذفته احذف خلاص. راح الكويت يناقش راح الشام يناقش فيه سكت في بيتي وامنت تانيبا شديدا كيف انت شرك كما شفتها. قال انا حذفته قلت حذفته تروح ناقش فيه هنا وهنا ما ادري ماذا تريد هذا؟ وأنسوا تأنيفا شديدا. ولا أزال أقول اتركوا الألفاظ التي تؤدي إلى الفتن وعليكم بما كان عليه السلف وقرروه. أنا أقول هذا حفاظا على تماسك السلفيين لا يتقبلوا الألفاظ التي تؤدي إلى فرقتهم. وانظروا إلى آثار هذه الألفاظ المتشابهة كيف مزقت السلفيين وغرس في نفوسهم الشحناء والأحقاد وانقلب بها بعضهم على عقبيه ورجع إلى أهل الفتن وأهل البدع وأهل الضلال بسبب هذه الألفاظ. فافهموا هذا واحذروا. بارك الله فيكم. وعليكم بما كان عليه السلف. وهذا الإمام البخاري كما ذكرنا لكم قد اختار منه بعض الإخوان يعني بعض الأبواب 11 ايوه ما حد يقرا ولا تقرا. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الايمان باب الايمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على الخمس وهو قول وفعل ويزيد ويكفر. قال الله تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وازدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويزداد الذين امنوا ايمانا. وقوله ايكم زادته هذه ايمانا فان الذين امنوا وزادتهم ايمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم ايمانا. وقوله تعالى وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فالحب في الله والبغض في الله من الايمان. وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدن بن عزيز ان للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. فان عشت فابينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمر فما أنا على قصدكم بالحديث. وقال إبراهيم عليه السلام ولكن يطمئن قلبي. وقال معاذ بنا يوم الساعة. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع معناك في الصدر. وقال مجاهد شرع لكم أرضيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم لقوله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في لغة الإيمان. رحم الله هذا الإمام يعني جمع في هذا

التي تدل على أن العمل من الإيمان، وأن الناس لا يستحقون الجنة إلا إذا آمنوا وعملوا. والعصر إن الإنسان في قدر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترون إيمان لا يكفي ولا يخرجك من الخسران حتى تضم إليه العمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح زيادة تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا تستقبلت هذه الصفات كلها استحققت الدخول الجنة بحساب العذاب. هؤلاء الموعودون بالجنة في الدرجة الأولى، والجنة أعدت لهم، الجنة في عرض الصلاة أعدت للمتقين. المتقون هم هؤلاء الذين قاموا بالإيمان والعلم والعمل والدعوة والجهاد والمعروف عن المنكر، هؤلاء يدخلون الجنة إن شاء الله. يدخلون الجنة في العذاب لأنه رجحت حسناتهم على سيئاتهم، فيدخلون الجنة. وناس تتساوى الحسنات والسيئات، فهؤلاء العراق وناس رجحت السيئات على الحسنات، عدم تقصير في العلم عدم تقصير في العمل بارك الله فيك، رجحت السيئات على الحسنات، هذا يستحق ان يدخل الجنه ان شاء الله. ادخله الجنه النار راسا، دخل النار وعذبه واعطاه بما يستحق، ومن شاء فعل تحت المشيئه. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء. فالنار اصلا ثلاثه، نار تستحمل الايمان، إيمان عمل صالح، رجحت حسناتهم على سيئاتهم، ما أحد معصوم، هؤلاء يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. وناس يعني تساوت حساب السيئات في الأعراف، ينتظر رحمة الله عز وجل، لا في الجنة ولا في النار، بعد يدخل الجنة إن شاء الله، بعد ما يحبسون. وناس زادت السيئات على الحسنات، هؤلاء حكمهم النار، لكن بعد ذلك بعد ما يستحقوا النار، قد يعفى الله عن بعضهم، فيدخلون بدء. جنة غير عذاب عفوا عنهم، وأناس لا بد أن يعفو لهم. ويخرج يدخل أقوام النار خلافا لما غلاة المرجئة الذين يقول من وجد عنده معرفة أو التصديق يكفيه بدخول الجنة ولا يدخل في النار، هذا كلف على الله تبارك وتعالى ومناهض بالنصوص القرآنية والنبوية وما عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. الشاهد في كلام عمر بن العزيز انه قال من استكملها استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. نقص علمه، نقص عمله، استقب السيئات، ينقص ينقص ينقص، فيصير هذا عند المرجئه مؤمن كامل الايمان، عند اهل السنه فاسق، وعند كفر دون كفر، وعند فسق دون فسق. يعني انا فسق بالكفر بارك الله فيك، فيه فسق أكبر وهو الكفر، فيه فسق أصغر وهو فسق العصاة، فيه شرك أكبر وهو شرك المشركين العابدين غير الله تبارك وتعالى، وفيه شرك أصغر مثل يحلف بغير الله ويحلف بالأمانة وما شابه ذلك. هؤلاء عندهم شرك أصغر بارك الله فيكم، يحكم بغير ما أنزل الله، إن كان مستحيل فهو كافر، إن كان غير مستحيل فهذا عنده كفر دون كفر. إلى التفاصيل التي ذكرت السنة في هذه الجماعات، هذه الأصناف. وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. كيف يطمئن قلبي؟ قال يا سعيد بن جبير ليزداد يقيني، ليزداد يقيني. قال مجاهد لأزداد إيمانا مع إيماني. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإيمان يزيد يزيد. هذا إبراهيم خير الله أفضل أنبياء من بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويليه مع موسى الكليم، ويليه مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وخامسهم نوح عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الخمسة هم أولي العزم وأفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، الأول محمد والثاني إبراهيم. يقول رب أرني كيف تحيي الموتى،

فلهذا يقول إيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن إذا قلنا بنقصانه معناه أنه خير الإيمان، بالنقصان عندما يخرج الإيمان، إذا فلا نقص، لا نقص بالإيمان، حتى مهما ارتكب من الفجور وسأفجر خلق الله يقتل ويزني ويسرق ويترك الصلاة وإلى آخره، إيمانه هذا لا ينقص، لأنه التصديق والتصديق لا ينقص، لأنه إذا نقص زال، إذا نقص زال، فهو إذا لا ينقص، لا ينقص، بارك الله فيك، الإيمان لا ينقص عندهم ولا ينقص إلا الكفر بالله والتكذيب به. قال ابن مسعود وكان يقول اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها، وهذا يقول ابن حجر ان الطالب اسلامي، فهذا من الادله على ان الصحابه كانوا يؤمنون بان الايمان يزيد وينقص. اللهم زدنا ايمانا ويقينا، اليقين هو اقوى الايمان، وفقها، كل هذه بركه الأقوال والأديان من مسعود رضي الله عنه تدل أنه كان يعتقد أن الإيمان يزيد، كيف لا وهم يقرأون القرآن ليل نهار ويسمعون يزداد إيمانا مع إيمان، والآيات التي تنص على زيادة الإيمان وأن العمل من الإيمان وأن أهل الجنة ما يستحقونها إلا بالإيمان والعمل الصالح. وقال مجاهد شرع لكم، شوفوا البخاري كيف يمزق النصوص، شوفوا هذا على مذهب الحدادية الآن خيانة، لأن يأخذ قطعا من النص لا يذكر ذلك، إذا جاء عالم يأخذ موضع الشاهد من النص قال خان خلع، لأنه سرياد النصوص خيانة، فيجد أن يقصح الناس ها على هذا المنهج الخبيث، يكون السلف كله خيانة، ومنهم البخاري، والله هذه الأيام حالهم السلفيين يأخذ النفس وموضع الشاهد من الكلام اللي يقرأ ولا يعترف عليه عارض، يقول هذا شف أخذ بعض الكلام وترك بعضه، يا أخي العلماء يأخذ من الآية يأخذ جزءا منها لأنه موضع الشاهد يكتفي، هذا البخاري يأخذ من كلام مسلم، يأخذ قطعة من كلام معاذ، يأخذ قطعة من هذا النص، قطعة من الآية، شف من الآية هذه كلها مقطعة ها ليه، لأنه موضع الشاهد طريقة صحيحة في الاستدلال، وعليها العلماء بارك الله فيكم، تجي أنت تأخذ موضع الشاهد ولو كان قوي يكون فرق كيف لأم النص يبرسخك ها، هذا اللي يجري في الساحة الآن، هذا يجري الآن من أهل الفتن من حارب الرسول والجماعة، الآن أهل الفتن منهم الحدادية يتكالبون على أهل السنة والجماعة، يرمونهم بالبوائق كذبا وزورا وفجورا، ومن أكذب الفرق الآن وأخطرها لفئة، ما رأيت فئة أسوأ أخلاقا وأحط أخلاقا وأكذب من هذه الفئة، بارك الله وبينا بالأدلة أكاذبون افتراءاتهم فاحذروهم أيها الأخوة، من كان يخذل هؤلاء فليقرأ ما كتبناه بالأدلة والبراهين، والله يأخذ العالم النص من النص ما هو شاهد له ولا يعترف عليه عالم سقيم يكون ذكر يكذبون، ليه؟ لأن الفرق أنهم يكذبون ويبصرون ويقولون ثم يجب أن يوسخ الناس بأقدارهم، بارك الله فيكم، شرع لكم في الآية شيء خالقكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر المشركين ما تدعو إليه، هذه الآية الآن بخمسة هذا ما تدعو سائر أخر في شرع لكم يوسخ فين بقيت الآية؟ فين كلام الأنبياء؟ فين؟ خلص هذه سرقة كبيرة أكبر من سرقات الآن هنا، بارك الله فيكم، قاتلهم الله، افهموا مكائد هؤلاء، والله ما رأيت أخطر من هذه الفئة، تلبس ملابس أهل السنة كذبا وزورا، وتولد أهل السنة بالأكاذيب والافتراءات، بارك الله فيكم، شرع لكم، ما معناها؟ قال أوصيناك يا محمد وإياه، قال البلقيني قال هذا لا يحصل فيه تحريف لأن أصل تفسير مجاهد كما نقله ابن المنذر وابن جرير وغيرهما وعبد بن حميد قالوا أوصاك يا محمد وأنبياءك

قال احضني الايمان. قال ايمان شوف فرق بين ايمان السؤال وبين الاسلام. قال ايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خير وشره. قال احضني الايمان الاحسان. قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. جعل الدين تعلم راسه. قال الرسول بعد ما راح جبريل قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فصارت مجموع المراتب بالصياغه هذه كلها الدين. الاسلام في هذا السياق غير الايمان وهو اعم في هذا السياق من الاسلام، لان الاسلام عام ياتيه الايمان بعد اخص منه، ياتي الاحسان مرتبه ثالثه اخص من الاثنين. بارك الله فيكم. فهنا اجتمع الايمان والاسلام. الاسلام اطلق على الاعمال الظاهره الصلاه والصوم والزكاه الحج الى اخره، ونطق بالشهادتين. والايمان على الاعمال القلوب، تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. هذه عقائد، هذه اعمال قلب، اعمال باطنه، ذاك اعمال ظاهره. في هذا السياق السرقه في غيره من الدين عند الاسلام دخل الاسلام في الايمان. ياتي في ايات في احاديث يختصر الرسول او النص القراني على ذكر الايمان يدخل فيه الاسلام. ها؟ اذا اجتمع افترق، اذا افترق اجتمع. اجتمع في هذا حديث جبريل فافترق. مدلول هذا غير مدلول هذا. مدلول الاسلام الاعمال الظاهره، مدلول الايمان اعمال الباطنه. واضح لكم هذا؟ بارك الله فيكم. البخاري رحمه الله وبعض العلماء من الشافعي يرون ان معنى الايمان هو معنى الاسلام، واظن من محمد بن نصر الرازي ان الايمان بمعنى الاسلام والاسلام معنى الايمان معنى ما واحد. وبالنظر الدقيق عند اهل السنه ومن احمد محمد رحمه الله وغيره ان هناك مغايره بين الاسلام والايمان كما في حديث جبريل. والقاعده العامه التي تحل الاشكال انهم اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. هنا جاء بامور الاسلام. امور الاسلام لكن ما الايمان؟ هذه الاعمال جاء الايمان. ما الدليل؟ الايمان بضع وسبعون شعبه. عليها لا اله الا الله. لا اله الا الله جاءت ايش؟ في حديث الاسلام. اليس كذلك؟ ادى هنا من الايمان. واعتبرها اعلى درجات الايمان. وادناها اماره الاذان من الطريق. بارك الله فيكم. فالاسلام يدخل في الايمان والايمان يدخل في الاسلام. واذا اثبت الايمان الايمان بضع وسبعون شعبه دخل فيه الاسلام لا شك. فالاعمال كلها تدخل في الايمان. ركز اهل السنه على قضيه الايمان وان الايمان قول وعمل يزيد بالطاعه وينقص المعصيه. قول وعمل، قول الشهادتان والذكر وقراءه القران والاقوال المشروعه. بارك الله فيك. عمل الصلاه الصوم الزكاه الحج الصدقه الدين صله الارحام ما شاء الله. هذه أعمال داخله في الايمان. الايمان تبعو سبعون شعبه. الباب اللي بعده، الباب اللي بعده رحمه الله تعالى باب امور الايمان وقول الله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وابن الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون. الآية. ويقول الإمام البخاري رحمه الله باب أمور الإيمان. ترى مرة يقول الإيمان مرة يقول الإسلام من هذا المنطلق. شوف هنا قال باب إيش؟ باب الأول جاب حديث بدون الإسلام على خمس وهم بتبع الإيمان وتبع الإسلام. بارك الله. هو قال باب أمور الإيمان. هذا دليل على أنه يرى أن معنى الإيمان والإسلام معناهما واحد. خلاف ما يقوله جمهور أهل السنة أن هناك فرق بين الإيمان والإسلام للقاعدة التي ذكرناها لكم. وهنا يقول باب أمور الإيمان يعني الأمور التي تدخل في الإيمان وتعتبر من الإيمان، وهي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس البر أنك توجه كذا أو كذا. المعتبر هو طاعة الله، أن تطيع الله تبارك وتعالى يعني تساءل عن كذا ليش غيره كذا كذا، ليش البلد كله يوقف من المغرب؟ البر والايمان وطاعه الله تبارك وتعالى، فحيث ما وجهت توجهت، هذا هو البر. ثم ذكرت خصال البر بعدها ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين، ها هذه امور ايش؟ الايمان اصول، اصول ايمان القلبيه، اصول ايمان القلبيه، بارك الله فيكم. فهذه يضاف اليها الايمان بالقدر، يعني بالقدر جاء في حديث جبريل كما مر بكم، وجاء في ايه قرانيه: ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نقراها ان ذلك على الله يسير. وكل شيء احصيناه في امام مبين، لو المعبود الكتاب، كل شيء احصيناه في امام مبين، وعندهم تعرف الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. كل شيء مكتوب في كتاب الله عز وجل، قدره الله وكتبه، علم الله الامور قبل وجودها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم يوجدها في اوقاتها التي يريدها الله تبارك وتعالى. كل هذه الاشياء داخله في القدر، من ادله القدر. ثم الاعمال، اعمال جوارح، قال: واتى المال على حبه ذوي القربى، يعني يؤتى الناس على غيره، حب المال لكن يؤثرني غيره، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. هذه من اقوى علامات الايمان ومن اقوى خصال الايمان. واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، يعني يبدد المال بهذه الجهه بهذه الجهه بهذه الجهه بهذه الجهه، هذا تقرب الى الله، فهذا من الايمان ومن اعمال الايمان ومن اقوى اعمال الايمان. هذه اعمال باطنه تضاف الى اعمال باطنه، وكلها داخله في البر، والبر هو الايمان، لان البر والتقوى والايمان والدين هذه يقال بعضها بدل بعض، يعني بعضها عن بعض. ان الدين عند الله الاسلام، دخل فيه التقوى يدخل فيه الايمان كله، البر يدخل فيه الايمان باختصاره كما في هذه الايه: واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم. هذه اعمال كلهم، فاقام الصلاه من الجوارح والجهاد كذلك، والموفون بعهدهم يعني اذا عاهد وفاء، يعاهد وهو مصمم في قلبه على الوفاء بهذا العهد، واذا انطوى على خلافه فهذا من علامه النفاق، هذا الانطواء على الوفاء بالعهد ثم الوفاء به، هذا من الايمان، من اعمال القلوب الراقيه. واذا انطوى على الخديعه والغدر والخيانه فهذا من علامات النفاق، واذا عاهد غدر. بارك الله فيكم. والصابرين، صابرين اعمال القلوب في الباساء يعني في النجاحات والشدائد والفقر، يصبر عليها يتحمل. بارك الله فيكم. هذا من علامات الايمان المتصل الايمان. والضراء المرض يمرض فيصبر ولا يجزع، وحين الباس في الجهاد حينما يقابل العدو ما ينفذ، الله تبارك وتعالى امر بالسباق: اذا لقيتم فئه تثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهو يثبت في مواجهه الاعداء ولا قتل، يصبر الصابر في الباساء والضراء وحين الباس. اولئك الذين صدقوا، هؤلاء الذين صدقوا في دعواهم انهم مؤمنون وانهم بارون من اهل البر، اذا ادعى هذا فهو صادق. كيف؟ اعمال قلوب موجوده، اعمال جوارح موجوده، بارك الله فيكم، البر، الصدقه، الجود، الصلاه، الزكاه، الصوم، كلها متوفره فيه. فهذا هو البار وهو الصادق، والذي ادعى انه بار او مؤمن هو صادق في دعواه. اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. هذه شهاده من الله تبارك وتعالى ان من توفر فيهم هذه الامور وهذه الخصال انهم صادقون في دعوة الايمان وانهم هم المتقون، هم المتقون. هذه خصال البر وخصال التقوى، وهذا صادقون في دعواهم البر والتقوى والايمان. قال بعدها: قد افلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. هذا يقول الحافظ بن حجر إما أنه حدث العاطف يعني ويعطف قد أفلح المؤمنون وما صدمنا يصبر بعدها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على اللهم معلمون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم على والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين الفردوس هم فيها خالدون. فهذه الصفات تضاف إلى الصفات الأولى ونجمع من هذه الآية وهذه الآية ما يؤكد لنا حديث الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فإن هذا الحساب كله موجود في القرآن والسنة ومن ضمنها هذه الآيات التي تشهد بها من سورة البقرة ومن سورة المؤمنون فيها حصال الإيمان وهي أعمال وداخلة في الإيمان وأهلها هم المؤمنون والمتقون والصادقون في إيمانهم وهم المفلحون وهم الوارثون الجنة وخالدون فيها بإيمانهم وأعمالهم الصالحة. وهذه كلها فيها ردود على من؟ على المرجئة الذين يقول العمل ليس بالإيمان. فالأحاديث تدمرهم والآيات تدمرهم بارك الله فيكم. وأهل السنة حاربوهم بهذه الأدلة والبراهين لعلهم يفقهون ولعلهم يرجعون إلى صوابهم. وما دفع يرجع الناس منهم متعصبون إلى يومنا هذا. كثير من المرجئة في الهند في باكستان البريبوليون الديوبنديون جماعة الترجية منهم مرجئة منهم بارك الله فيك ومن الأول الدنيا ومنهم الأشاعرة ومن الأشاعرة مرجئة ومن الأول الدنيا ما يجي يقرأ الآية هذه يبين لنا البخاري يبين لنا أمة الإسلام أحمد محمد غير والله ما يجي عناد أهل البدع عندهم كبر وعناد والعياذ بالله. وإن المؤمن والله يثنيه نفس واحد فتزلزل الجبال من النفس الواحد عند المؤمنين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. المؤمن لا يمكن أن يعاند إذا سمع نصا. المؤمن الصادق إذا سمع نصا من الله أو نصا صحيح من رسول الله في قضية من القضايا في العقيدة أو في العبادة لا يتوقف ولا يتلكى عن الانصياء لهذا النص. بارك الله فيكم. الشاهد هنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وهم رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات دلت على أن الأعمال من الإيمان أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها من الإيمان. إنما المؤمنون بعهد الله يرقدون خاضع خف القلوب هذا من الإيمان. وإذا قرأت الآيات زادتهم إيمانا يعني يتفقهون فيها ويتدبرون فيها ويستجيبون الأحكام والأقوال زاد إيمانهم زاد إيمانهم تعلق بالوعد بالوعيد بالجنة بالنار زاد إيمان بر إذا كنتم آياته زاد إيمان وعلى ربهم يتوكلون. التوكل ليش؟ من أعمال القلوب ويزيد بها الإيمان. ها؟ الذين يقيمون الصلاة من أعمال جارية وما يزدهم ينفقون من أعمال جارية أولئك هم المؤمنون حقا هم كاملو الإيمان. يدل أن الإيمان الكامل لا يكون حقا وكاملا إلا إذا وجد في أعمال القلوب وأعمال الجوارح بخلاف ما يقول المرجئة. فكثير منهم قد يدخل أعمال القلوب في الإيمان كما قال شيخ الإسلام تيمية وكثير منهم لا يدخل أعمال القلوب في الإيمان لكن أعمال الجوارح مرجئة الفقهاء لا يدخلون فيها أعمال الجوارح. والآيات كلها تدمرهم أن الأعمال من صميم الإيمان بارك الله فيكم وأن الإيمان بدونها قد يضيع وقد يخرج من الإسلام وقد لا يقال إلا مثقال ذرة

يعني بقية أحاديث البخاري أجلس أشرحها لكم في أسبوعين يكفيكم في هذا الدرس، لأن خلاصتها هذا خلاصتها ولن أزيدكم أكثر من هذا. بارك الله فيكم. هذا اليوم هذا فقط. ها؟ هذا اليوم في هذا الدرس. والله بدي بس ما أدري يوم شهر ولا أكثر، لكن وراي وراي. إلى يوم الأربعاء. بارك الله فيكم. اعملوا واعملوا، اعلموا واعملوا، عليكم بالعلم والعمل، وعليكم بهذه الأصول، واثبتوا عليها واتركوا الترهات والسخافات التي يحدثها السخفاء والجهلاء ويريدون بها تمزيق السلفيين، وفعلا نجحوا، يطلع هذا بفكرة وبأصل خليف ويفرق به مجموعات، يأتي آخر شر منه ويصدق به مجموعات. والله يا إخوة احنا أدركنا السلفيين في العالم كله، كلهم على قلب واحد ولا منهج واحد، لا اختلاف لا في عقيدة ولا في منهج. يأتي الهندي، يأتي الصيني، يأتي الباكستاني، يأتي المصري، السوداني، الحبشي، الإريتري، الإندونيسي، يتكلم في الحج عن أسرة واحدة، عقيدة واحدة، منهج واحد، لا اختلاف بينهم. والمنهج السلفي ينتشر في العالم ويدخل في أوروبا أيضا. أزعج هذا اليهود والنصارى، فسخروا أهل البدع ومنهم الإخوان المسلمين وأذنابهم لتمزيق السلفيين، فشرعوا يدسون فيهم الفتن والمشاكل ويمزقونهم ويمزقونهم ويمزقون فيهم ويمزقون فيهم كل عام يمزقون فيهم إلى يوم هذا. من العقول أنتم بارك الله فيكم، ادركوا مكائد هؤلاء الإخوان المسلمين، فعلوا أفاعيل بهذه البلاد، والله غزوها غزوا بأفكارهم ومكرهم وكندهم، ومزقوا أبنائها الشرق الدين، كل يوم يطلعوا لك بلد بره علان عرور، ويجي خاصم يكذب ويفتري ويكذب ويفتري ولا يبالي ومزق، يأتي أبو الحسن يفتري ويكذب ويمزق، يأتي الحداد ويفتري ويكذب، يأتي فايت حد وحداد يأكل أربع شغل يفتري ويمزقون مزق ومزق ومزق ومزق. ما كنت هذا إلا وكثير هذه الأبناء، ما كنت هذا الجزاء إلا قامت هذه بعدها، ما كنت كلها من وراء الإخوان المسلمين ومؤسساتهم المالية، ويدعمون هؤلاء بالأموال الخبيثة التي يفسح الذي يسحب الأموال المسلمين ومن جيوبهم، ويغذون بها هذه الفتن لتمزيق السلفيين. مزقوهم في أوروبا وفي أمريكا وفي المملكة وفي مصر وفي الشام وفي اليمن وفي الدول، يسعوا هم أكبر أداف جد أمريكا، ويقول أمريكا يا أمريكا يا أمريكا، وهم والله بأعلى وينشرون مداري أكثر ديمقراطية اشتراكية حقوق المرأة، كل هذه الأمور أكثر المسلمون هؤلاء، وحدة الأجيال يتبنونها، وساعي ما لهم شغل إلا تمزيق السلفية، ويأتون بأكبر الناس يقول لك أنا السلفي وأنت باق. أنت مثل جابوا لجنس الأمل وجابوا لجنس إيش جابوا للأشياء هذه، كل هذا تمزيق السلفية. تنبهوا لمكايد هؤلاء، بارك الله فيكم. والله لو تجمعوا علم الدنيا كلها ما عندكم عقول تواجه هذه الأحداث وتدركها إنكم ترزقون، خلوكم عندكم عقول وبصائر نافذة تدرك مكايد الأعداء. نحن والله ندرك مكايدهم ونعرفها وواجهناها، والله أهل العلماء الكبار، والله أهل المدينة واجهوا هذه السيارات المجرمة قبل أن ينتظرها كلام بشر، والله درجوا الأقوال وليغضب بجغضب. والحمد لله وأنس عبد الغانم عندي في مكة يشهد إني كنت جالسا بجنب المدار، فسألني السائل ما رأيك في شيخكم؟ قل الشيخ قال لا تسأل يسأل الشيخ ربي ولي أربه ولي أربه أولا، بارك الله فيكم، سألوه وتكلمت وتكلمت بساعة واحد من مرة يبقى عن تبليغ، وقالوا أخذته من هذا الشيخ، الشيخ قال يسأل أنا أولاك ما درس جدالي ما درس سيدكم، وجلس مدة عرف عدو عن الوجود، وبعدين بعد سنين وإحنا في صراع مع هؤلاء، لما جاءه كتابي العواص مقاطب أيده قال قال إيش قال؟ لقد قلت الحق في هذا الرجل وتبين أنه جاهل وكذا وكذا، ثم قال لقد تبين لنا بعدها أن إخواني من أهل المدينة أنهم كانوا على حق حينما كانوا يواجهون هؤلاء، وأنهم أعلم به منا عرفنا كيدهم ومثلهم. أسفلهم لا علماء مشغول في مجال أخرى، حين درسناهم وعرفنا خططهم ومكايدهم. هم كانوا ما يعرفون الواقع، يعرفون لكن يعرفون الواقع. لما جئنا وعرفنا وادهم راح نحاربهم. لما عرفنا واقعهم ومكايدهم وخططهم، ومن خططهم غزو البلاد هذه بفكر سيئة، حلول وحدة وجود، رفض طائف الأنبياء، سخرية بالقرآن، جعل ملعبة، تمثيليات، مسرحيات، مدري ايه، سينما، تصوير، كذا. وجاء برئيس المصورين يشرف على كتابه ويدرسه، وجاء برئيس ايش؟ الموسيقى، كبير أهل الموسيقى، ويراجع للفصول التي تحدث فيها عن الموسيقى. خلى القرآن كلها ملاعب ومسارع وليس. بارك الله فيكم. جاءنا هذا الكتاب في الصور الفني مقدس عند الأقام في مكان القرآن. بارك الله فيكم. وهم أخذ الكتب وأفضلها. وما عرف أهل البدع مثل هذا الكتاب. ما وصلوا إلى ما وصل إلى هذا الرجل. صور معتزلة، صور خوارج، صور الروافض. كل هذه البلايا وغيرها والأشاعرة كلها تلبيها في كتبه باسم الإسلام. والإسلام الحق واسم الجهاد. بارك الله فيكم. كلام هذا الرجل يمزقون في السلفيين في العالم ويفجرون ويدمرون ويخربون. الآن أهل العراق سلفيين يكفرون السلفيين، كلام الفيقون يكفرون السلفيين، يقولون مرجع، يأخذون من موقع الأثر الحدادي، الحدادي القطب الدسيسة القائم منهج على الكذب وعلى الخيانات وعلى التقية وعلى صفات تشبه صفات الخوارج الظاهرة. هذه موجودة الآن في الموقع الأثري وفي قيادات هذه الفئة، وهي أخطر الفئات التي أثمرتها دعوة سيد قطب وغيره في هذه البلاد، وتواجه الدعوة السلفية مواجهة عنيفة. ومن أخبث وسائل من الواقع شرط كمال يقول عني أنا كلفت الألباني صرت مرجع. كيف؟ لأنه كلفته في أن العمل شرط كمال. والله كذب ولا أكذب منه، والله ما قلته إني أول من حاربها. وقال حكيت لكم عن العنبري أنه أيضا علي والهجرت وكنت أتابعه وعاتبته وعنبته بسبب ترداده لها. يقول أنا قلت الألباني، شو ما نقل الألباني ولا ابن سيمية ولا أحد، نحن أسر الألباني. جاءوا أكم حاضرة طيب جدا، بعدين سألوا عنا، قالوا يعني أنت تنهى التقليد ولكن السلفيين يقلدونه. قام أكذا، قال أنا ما أدعو، أنا أسر السنة. تكلم تكلم، بعدين استهدت الكلام، قلت هذا الألباني مني والله قائلين. والله منذ وضعت قدماه الجامعة من أول يوم إذا بدأنا نناقش إلى أن خرج من الجامعة إلى ما نحن نناقش، ونحن نقدر ابن تيمية وابن عبد الوهاب وهم أكبر أنظمة الألباني. والألباني وإذا مشوا قدامنا قال يا رسول الله، نقول أهلا وسهلا. إذا لف واحد من يمين وشمال يقول والله لسنا معك، لسنا معك. نحن نقدر هذا الأمة لأنهم دعاة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ولا نعتقد فيهم العصمة، ونجد عندهم أخطاء، نجد عندهم ناس لهم الأخطاء. بارك الله فيك. أخطاؤهم لا نعتقد بها، نعذرهم والمجتهدون وأخطأوا ونعذر في هذه الأخطاء، ولا نعمدهم ولا نشح الدين ولا نقضيهم كما فعل الحدادية. الحدادية خطأ واحد أهلك الله ورسلك، ونخطئ ملايين الأخطاء ويظل ويكذب ولا يضره. فأنا أشد من بغلاة المرجع، لأن المجاهد لا يضر مع الإيمان ذنب، وهؤلاء لا يضر مع الحدادية ذنب، يكذب ويفتري ويقول ويقاتل العلماء ويفعل ما يقول، لا يضره أبدا. فتجد فيه من صفات الخوارج ومن صفات الروافض ومن صفات خليق عجيب جدا. هذا يقول إنسان درسه وأدرسه أنا من سنوات طويلة، وكتبت في الحداد كتابا باشمئن كتابا، والآن كتابات فارش، والله لا أعرف أكثر منه. وفي التقية لا يلحقون أبدا. وقد شبه أحد كتاب الإخوان المسلمين يحصل بينهم من حوالي مسألة ما تقيامه، كتب فيه وقال عند بعضهم تقية بقية الباطنية. الآن اسأل لحرب في الأثر منهم؟ منهم؟ مجلس مدعب مثل منهم؟ كيف هذا الأسماء يجيب الأسماء غريبة؟ وما يستبعد الذي يبراهم شأن قلن بعد الموكع لا يستبعد ورب السماء ويجي رئيس ويقول فهم من حجابية هيك إذا محجابية مراهب تعرف كالنبي وباطنية يمكن إذا هم حجابية وإذا سميهم لنا سمي المجلس ذا قلت فلان فلان فلان فلان ما بي إذا تخبط سبيه هذه سبيه لا يجبها مبيه لأن سمع أسماء الرياضة فلان فلان فلان فلان لكن أسماء الحجابية منهم ما تحصلهم إذا زيادة عباطنية هذه نحن ما نكفرهم لكن أنا لا أعتقد أن فيهم باطنية لا أستبعد وقل ابن تيمية ما جاء من المنافقون في الطائف هذه الناس غفلوا عن المنافقين يظنون أن ما كانوا بالآداب والسؤال عليه الصلاة والسلام كيف المثال يوجد بارك الله فيك في أفضل عهود ولا يوجد في عهودنا هذا ثمان طائفة إذا وصل إليها بارك الله فيك منافقين هذه الفئة أعمال هذه تظن أن فيها منافقين وأن عندهم فئية لا يلحقون فيها لا أعرف طائفة الآن مثل هذه الطائفة في الكذب وفي التقية وفي الأشياء هذه وهي مبسكات أما في السيطر السيطر قال بالحلول ووحدة الوجود وقال بالخلق قال الأشياء الله وإمام مقدس إمام مقدس عند هذه الإعادة والله ما بدأت الحدادية بحربنا إلا حين ما بدأت أكتب في سيطر زاد الحداد وعرف هذا بأس وجدد والله انضرب الفتن وهو جسيسة جاب بيون الريال عاش سبع سنين أو أكثر أو خمسة عشر سنة لا يعرف العلماء ولا يعرفون جابوه المدينة وأيام كذا جلس سنة ونص كذا وبدأ يدس ويتوسل لنا وفقنا فيه وإذا به يأخذ مجموعة يكتلها على منهج الخبيث وبدأ في الحرب يدرسه وإذا به يطعن في ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز وفي الطحاوي وفي شرح الطحاوية وشارعها ويطعن ويطعن ويطعن إذا هذا بسيسة سحب الغلاف السلفية كيف يبدأ ابن تيمية؟ يرمي بالكذب والله ابن تيمية والله بالكذب والله ابن تيمية بالكذب قاتله الله وبعدين شرع في الرباط وفي الحيدان وفي الفوزان في العلماء الموجودين كلهم وضربناهم ضرب واختفوا اختفوا حدثوا بلاده وناس شتتوا كذا لكن ما زال يعملون وقائدهم باشمين ويأتي يلعب في الرياض ويجد دكاترة يلعب على عقولهم ما عندهم منهج سلفي واضح يميزون بين الدسات والكذابين وبين أهل السنة الباهي عدو لدود محمد بن عبد الوهاب قاتلهم الله قاتل الله هذا بشير الكذاب الدجال والله إن لا أعرف أكثر منه إلا يكون فارح الآن إلا يكون على أكثر منه مالي كذاب مكاذب يعني حركة من فرغاء لا يزرع أن يطرقها بارك الله فيكم قال الألباني عدو لدود إلى فهم الوهاب وقام عليه أناس يعني هم المدينة على أخطائه هذا المنهج الخاطئ ويربون عليه ويدعون عليه ويتكثروا عليه ولوش محسياتية كل كذب المخابرات الأمريكية أو اليهودية تخيل هذا الكذب تخيل هذا الكذب وما رأيت أنا اختار أباطي باشمي بينت أكاذيبه وخياناته واستراءاته علي وعلى الألباني وعلى أهل المدينة ويدور الكتاب الآن في الرياض ما يحب السافر عند الحدادية إذا أنتم أتباع الكذابين الخونة الألباني أخطأ أخطأ في عبارة حتى ينزلها لكن من العظم يقدره والله ما قرنا عليها ولا نقر على أي خطأ ولا وانتقدت في كتابات وفي شريط وفي بيعة وفي غيرها انتقدت الألباني ولا تجد والله ولا ولد الظلم بارك الله يقول لا مقلد الألباني بعدين فيقوا قال واحد حارب التقليد بعدين رجعوا شحال كلهم هم مذهب في أول مرة حن بكلم الألباني بعدين قالوا يحاربوا التقليد بارك الله بعدين كل يوم لهم مذهب يؤذن الآن يؤذن يا أخوة بطوء وانتبهوا لهذه الفكرة الموجودة الآن ولهم موقع لا أخذف منه ولا أحذر منه ولا هم له إلا حرب السلفية الروافض يحاربون الملك السلفي وأهله الصوفية يحاربون منهج السلف، وهذا في شبكات لا تنتهي، الأحزاب تحارب المنهج السلفي، النصارى، اليهود، العلمانيين يحاربون المنهج السلفي، وهؤلاء يعني أخطر السهام والرماح هي سهام الحدادية، هم أعداء الإسلام جميعا في قنبلة واحد يحاربون المنهج السلفي، وهم أخطر المحاربين وفي طبيعتهم، ولا هدف لهم. يمكن يهودي يشتغل طائع وراء، يمكن نصراني، يمكن رافضي يروح جهات أخرى، هؤلاء ليس لهم هدف إلا إسقاط المنهج السلفي، ولهذا أسقطوا العلماء الموجودين ويستثمرون بثلاثة أو اثنين، بارك الله فيك، من العلماء النجدي كذاب خائن، وعنصري زيد كذلك، محمد هادي كذلك، عبير صالح السحيمي، يعني خلص سقط الدعاء السلفي من طريق جيزان، تسقط في المدينه وتسقط في مكه وتسقط في مصر وتسقط في كل مكان. ليه؟ لان الحدادين اسقطوهم، ما لهم شغل الا الطعن في العلماء واختراع الاصول الفاسده الخبيثه التي تزيد السلفيين تمزيقا قاطعا. وقضايا الايمان، وقضايا الايمان يقولون نحن منحرفين، يقول انا منحرف وضال في الايمان، الا لعنه الله على الكاذبين، والله إني أغار وهم ما أغار الكذابين، والله إني أكره المرجئة وأحاربهم وأحارب الخوارج والمعتزلة والصوفية والأحزاب والرافض وكل الفرق تخالف كتاب الله سبحانه وتعالى، وهم ليس لهم سهام في هذه الأشياء، سهامهم وجهها كلها إلى علماء المنهج السلفي والمنهج السلفي، يحرفون أصوله ويسقطون شيوخهم ويحاربونهم. هذه قصة الحدادية أو بعض منها. أحب الإخوان الطيبين المخدوعين بهؤلاء المجرمين أن يدرسوا دراسة الرجال الأحرار الأمناء الغيورين على دين الله الحق ليعرفوا من هؤلاء. بارك الله. الألباني يسمى شيخ الإسلام مجدد المجدد، ويسميه شيخ الإسلام الثاني، وأخطأ في كلامه فيه، أخطأ فيه. السنعاني طعن في الإمام ابن الوهاب في قصيدة وفي دعوته، وصبر عليه محمد بن إبراهيم ومن قبله ومن بعده، وقال الشيخ طالع للشيخ والله قال احنا نسكت، سكتنا عن رشيد الرضا عند أخطاء، سكتنا سكت آباءنا وأجدادنا على السنعاني وعلى الشوكاني وعندهم أخطاء. ليه؟ لأنهم حاربوا الشيخ والبدع، الألباني حارب الشيخ، حارب البدع، نشأ على دعوة أحمد الوهاب ومات عليها، وكل الناس حاربوا باسم الوهابية، الأحباش، الأحزاب، الصوفية، كلهم يحاربوا الألباني من أجل المنهج السلفي ومن أجل دعوة أحمد الوهاب. أبي خطأ واحد يخطئه ويخطئه فيه، قال في قضية الحديث، قال في قضية الحديث، قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب المجدد الثاني قال نشر التوحيد وفعل وفعل وأثنى عليه خيرا، لكن في الحديث كذا وكذا. تتكلم فيه كلام في قضية الحديث، ما هو الشيخ الإسلام الأول وإنه عنده تقليد وكذا. طبعا هذا خبر الألباني، كيف خطأه؟ ما درس الدول، من عندهم؟ ما درس إنتاج الإمام محمد، ما وصله، بل درس ما في الدولار، والله لا رجع ولا بلغ هذا كلام ولا قال قبل، وسأله واعتذر، اعتذر. الأمر التوبة عند الحداد من مقبولة، الخوارج يعني إذا تاب من الذنب يقبل، ها؟ وإذا ما تاب ما في طريق في النار ويخل فيها، لكن هؤلاء ما في توبة، عذر ما يقبل أبدا. تقول عذر تبين تبين تبين يبين الإنسان، أنا يرمون بأكاذيب، والله كل ما يعلم بالأكاذيب، قولوا يقول إن العمل سيتكمل، والله أنا حارب قولهم الكذابين، جنس العمل قلت تسرقوه ما تخدمه السلام، لكن قولوا تارك الصلاة كافر، قولوا تارك الصلاة والزكاة كافر، قولوا تارك الأزكاة كافر، قولوا تارك العمل كافر. أنا أؤمن بأن يترك الأمر بالكلية كافر، هل لابد من جنس الأمر؟ كيف يجب فكرة؟ جنس الأمر ما جاء بالقرآن ولا جاء بالسنة، والله لو كان في هذا اللفظ خير والله تجد مذكورا في كتاب السنة، وتجد عند السلام، لكن لا يجد السلام، ولا استخدم فقراء الدين، ويتكلم الرباط أو الذين حاربه الثانيين اللي اسمه الرباط الفرزات تكلم به، لكن على غير مراد هؤلاء. إذا قال واحد جنس قالوا شوف لهم الجنس جنس قال جنس بارك الله فيك، لكن ما قال جنس العمل، جنس العمل ركن من أركان الإيمان. ما قال هذا كلام، خلص جنس جنس جنس جنس جنس يا أهلي بارك الله فيك. قولوا الإيمان قولوا أهل، وإذا كنتم صادقين سلفيين حرصوا على جمع كلمة سلف، لكنهم حريصون على التفريق والتمزيق والتشويه والتفريق، هذا منهجهم. ومن أجل هذا أنشئت حداديتهم، وهذه غايتها ومهمتها في هذه الحياة. فهموها وبلغوا السلام للإخوان المخدوعين، واذهبوا لهم بما كتبته عن حداد محمود الحداد، وما كتبته عن محمود اسمه عن عبد القيب شيخ، وما كتبته عن حداد الجديد الآن فارح، خلهم يقرؤوه ليعرفوا من يقود هذه الفتنة ويعرفوا أهدافها ويعرفوا أننا نحن أهل السنة إن شاء الله، وأن الألباب إمام في السنة، وأن خطأه لا يخرجه عن السنة أبدا. بارك الله فيك. ووالله تجد في السلام من يقدش فلان وفلان، فأبوها إذا من قل هو أحسن الصحابة، والأمة المسلمة لأبوها أنه حافظ الصحابة، وكانت حدث وينكر عليه. قال أصحابي وإخواني شغلهم الصف في الأسواق، وأنا لزمت رسول الله على ملء بطني، فحفظ أبو هريرة ما لم يحفظ أبو بكر وعمر، وما لم يحفظ كبار الصحابة رضي الله عنهم، وهو دخل بعدهم في الإسلام في السنة السابعة، ومع هذا حفظ أكثر منهم. وأذا كان أبو هريرة قلنا أحفظ الصحابة، هل معنى هذا أن ينتقص أبو بكر وعمر؟ من قال من أمة الإسلام إن أبا هريرة أحفظ لحديث رسول الله من سائر الصحابة وأكثر حديثا وحافظ الصحابة، هل معنى هذا أنه ينتقص أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وينتقص ابن عباس وعائشة وأمثالهم؟ لا والله، لا والله. فإذا فضل الألباني ابن تيمية على ابن أحمد الوهاب بارك الله فيك، فإن ابن تيمية كان متفرغا للعلم كما تفرغ به العلم، وابن عبد الوهاب جزاه الله خير والأعمال التي قال بها أفضل من التفرغ للعلم آدم مرة، أقام دولة بارك الله فيه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجهز الجيوش ويفعل ويفعل، إلى جانب فقه العظيم وعلمه الكثير وعنايته بالسنة. لكن ما نقول ابن تيمية في الحديث الذي أفنى حياته في الحديث، ما نقول بارك الله فيكم. من هذا الجانب بلغ الألباني الذي يريد الخير ويجي مع المسلمين يلتمس قبل هذا الرجل، والذي يريد الفتنة يصعبها ينفق فيها وينفق فيها يكبرها ويدقنها ويضيق لها الأكاذي بل القرآن ويشرع في التنزيل. كتب كتابا هذا الشيطان، كتب كتاب سماه الفتح الرباني، وهو فتح الشيطان في الرد على الألباني الكذاب، وكذب عليه وافترى وكذب عليه وافترى وكذب على المدينة وافترى وخان وبتر وإلى آخره، وبتر مقدار 5 صفحات من كلام الألباني. شيء الألباني في شريط أن الدعوة الوهابية وأنها مدحب رسول الله، وأنهم ما عندهم إلا الله فقط، ما عندهم محمد رسول الله، وأنه شرع يمدح يا محمد ويمدح دعوته ويبين أنها الحق ويبين مزاياها ويبين مزاياها للدولة، ويمدح ويثني ويرد وإلى آخره. وقال في هذه الدولة أنها هي التي لها علم وحيد مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثناء ثناء ثناء. إلا هذا الدجال الكذاب الألباني من هذا الشريط بالذات طلعه منه عدوا لدودا وأفعال بها. والله المخابرات اليهودية والنصرانية على هذا الكلام ما تصل إلى الدرجة عند الأخلاق، مهما انحرفوا في أخلاق المدينة لكن البقية تمنعهم من هذا التهور والكذب. بارك الله. وجاي الزعوم عند ناس مساكين يسمع والله يقرأ هذا يتهم بالذهاب وهذا فعله وهذا قال فيه، وما كان الألباني يكره من يدافع عنه. بس من دافع عنه انت اخطاها وقلت عليها رديت عليه في البيعة ورجع والله بفعله. جمعت نصوصا في البيعة من كلام العلماء ومن ضمن الكلام ان الامة افترقت من عهد بني امية، من فترة بني امية بدأت الامة 7 دولة في الاندلس ودولة في المشرق، وبعد ايام قليلة صدعت دولة مرة اخرى الى 5 دول، وما كان العلماء يقولون للخليفة ما نقبل بيعتك إلا إذا جمعت الأمة، ما يقول هذا الكلام، أقروا هذه البيعة. جئنا بكلام التيمية وكلام محمد الوهاب وجئنا بكلام الشوكاني والصنعاني وغيرهم صديقة الخان وأرسلناه الألباني بارك الله فيه وقرأوا عليه أو قرأ عليه تلاميذه بارك الله فيه وأعلن تراجعه والقول بجواز تعدد البيعات منهم اللي شرع البيع هذه الأشياء وذلقنا نحن أهل المدينة بارك الله والألباني وابن باز وغيرهم وما كان يرجع مدرسة منهم والألباني يرجع مدرسة منهم السلام وظل مدعني قارب عن قبيل الإسلامية وابن باز يرجع منها وطير منها بارك الله فيكم والرسول كان يرجع بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام كما في قضية الصلاة المنافقين وكما في قضية الله بارك الله فيكم الأسراء رجاء الأقوال عمر رضي الله عنه والقرآن يجد أيد عمر في هذه القضايا العالم الكبير قد يخطئ وقد يرفض وقد يفوت العلم يفوت علم شيخ يعلم الصغير ما يعلم الكبير بارك الله فيكم فأشياء نبه الأنبان عليها ورجع عنها منها قضية البيعة منها قضية الله بارك الله فيكم هذا يسب دين أو يسب الله يعني هو يعتقد أن يسب الله كافر أن يسب الله كفر ويسب الدين كفر لكن تنزيل الحكم على المعين كان إذا كان جاهلا ما يكفره يكون يؤدب ثم لا هذا من غير يزال الله ما يزال الإسلام ما يزال أهل يعرف الإسلام أهل صار من يعرف الله عز وجل يعرف الله عز وجل ما يزال بجل أبدا كافر كافر ردينا على وناقشنا يطلع عبد اللطيف من هذا الشهر متحزب الألباني وأنا أرد عليه أنا أرد عليه وقلت له خلف السنة أخطأ هذا الخطأ يرد عليه وما نقبله ولا تقلدوا فيه وأحذره 11 مرة من تقليد الألباني وغيره ويطلع أن هذا الشريط متأخر ومتحذب الألباني ويطلع الألباني من ذاك الشريط عدو ودود عبد الوهاب والهدف لله أهل المدينة أهل المدينة والهدف الأول الأساسي ضرب أهل السنة بعضهم بعض وكنت أعرف أن يجي المشايخ الكبار جئت المفتي هذا وحذرته من بال عبد الرضا باشمي وجئت للشيخ الفوزاني وحذرته باشمي قلت يا الفتاة يا مشايخ دعوتكم دعوة الألباني في العالم واحدة من الآن من 30 سنة مثل أكثر تجوب العالم هذه الدعوة كلها واحدة الألباني ابن تيمية ابن عبد الوهاب ابن باز كلهم شيء واحد ما أحد فرق بينهم ولا يوجد بينهم اختلافات هذا الرجل يريد يفرقنا بارك الله فيك يفهم ما يفهمون لكن الشيخ صالح على الشيخ ركز عليه مرارا والحمد لله وافقني وفي النهاية قلت له انا انك الدعوه كان مقلدين قال لا قلت له اذا اعترفنا انهم مقلدون فمعناه انهم جهال لان المقلد جاهل باجماع الامه كما يقول ابن القيم وبالدر وغيره قال لا والله حاشا قلت هذه المكتبه المليئه بكتاباتهم وفتاواهم وعلومهم وعظم القضاء كلها مأخوذة من كتاب الله من سنة الرسول ومن فكر السلف ومن التقليد الأعمى الذي ينسب إليهم بارك الله فيكم قال لي إن شئت أذهب الألباني أنا أذهب له وبدأ من ذاك الوقت يحترم الألباني بارك الله فيكم ويتلاحم بارك الله فيك مع السلفية الأمم اللي ذاهب الله خير وغيره كذلك إن شاء الله لا يزالون على هذا الخط بارك الله فيك لكن نحن نرغب منهم تصريحات في هذا الرجل وأن يدركوا أخطاره ومكره وقيده لهذه الدعوة ولإدراكهم لأهدافه أن يريد بيئهم وفعلا والله يفرق والله يفرق ويملزق فأنا وأرى أكبر آثار موجودة في الرياض أكبر آثار هذا الرجل موجودة في الرياض فأنا أناشد الله وأناشد حملة الدكتوراة والماجستير في الرياض أن يدرسوا هذه الحقائق دراسة تحليلية للوصول إلى الحقيقة في قضية الحداد وباشمير وقضية الألبان بارك الله فيكم وقضية أهل المدينة ويعلن الموقف الإسلامي الصحيح لأن أرى أن أخطر فتنة هي هذه الفتنة الموجودة الموجهة ضد السلفيين ولإهانتهم وتنفيقهم والله يتظاهر بحب العلماء وهم كذابون وبالله انهم بدأوا بالطعن في علماء الرياض وانهم الجدوى النوى الجديدة لما هزموا بطائف العلماء أخذوا يستروا من وراء الباب ليتمكنوا من طعن إخوانهم الآخرين الألباني والنجمي والزيد وربيع وعبيد والسحيمي وأهل المدينة جميعا وعلماء مكة السلفيين كلهم دولة أسقطوهم فعلا في حلم أعلى الفوزان وفلان وفلان ثلاثة أربعة ولا الفوزان معهم ولهم معهم ولهم معهم كذلك مستسترين وراء هؤلاء. فأنا أحضر الشباب وأقول عليكم بلزوم العلماء وتبصيرهم بمكائد هؤلاء. يأتي بالجهيمان الحدادي بظاهر بمنهج السلف وهو يكيد للسلفية وللسلفيين. افهم هذا وأتعب وأنتهي بهذا القدر وأسأل أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.